يحكمش يا علي، ما اقدرش يا علي يحكمش يا علي على عيني يا علي يا علي علي علي. على عيني يا علي يا علي علي علي.